يصرخون ويبجون ويرتفعون، يعني ثم يعودون الى موضعهم، ثم لا يزالون في هذا العذاب الى يوم القيامه كما راهم النبي في منامه ورؤيا الانبياء حق وحي معصوم. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان كالظلمة فوق راسه، فاذا خرج من هذا العمل عاد اليه الايمان. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، نعم لقد أحاطهم بسوار من المحرمات، تبرر الفاحش والتكسر والأغنية الهابطة والتواصل المريب والفاتن. إن الله جل وعلا أمر بغض البصر، أمر به المؤمنين وأمر به المؤمنات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم توجه الخطاب إلى المؤمنات فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم أفحش من هذا، يعني فحشة الوقت، إن الله جل وعلا قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني عندما تقارن بين حديث القرآن عن الزنا وحديثه عن اللواط سوف تجد الفرق. عندما تحدث عن الزنا أشار لي بأنه فاحشة من الفواحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أما عندما تحدث عن اللواط قال: أتأتون الفاحشة، فنكر هنا وعرف هناك، يعني كأن اللواط استغرق معنى الفاحشة واستغرق اسمها، يعني فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه إذا أطلقت هذه الكلمة. وانظروا ماذا كان فعل الله جل وعلا وصنيعه بمن تورطوا فيه واستمروا فيه وتمادوا عليه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لبسبيل مقيم. في آية أخرى: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا نشا فيهم الطاعون والأوجاع، الأمراض الجنسية الفتاكة والقاتلة التي تكبر على هؤلاء عيشهم وتنقص عليهم حياتهم، ثم تشهد عليهم بالخزي وبالفضيحة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا نشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ثانية: ولم يسقطوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، الجذب، الجفاف، ندرة المياه، انقطاع المطر، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، نعم غلاء الأسعار والضيق والرهق وجور السلطان عليهم، الضرائب الباهظة والإعنات والظلم والاعتقالات والإفساد التصريع، وكل هذا إنما هي عقوبات معجلة على هذه الذنوب وعلى تلك المعاصي. إن الله جل وعلا أنزل الكتاب والميزان لكي يقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، فقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم من اقتطع حق امرئ مسلم اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنه. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قريبا من اراك. الثالثه ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر ولولا البهائم لتفطروا. الزكاه احد اركان الاسلام احد مبانيه الكبرى والعظام. الاقرار بها شرط لثبوت عقد الاسلام ومنعها جريمه تستوجب العقوبات الجنائيه والمدنيه. يعني من اعطاها طيبه بها نفسه فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. اقرأ قول الله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة في سورة الفصل. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والزكاة مش مجرد مبلغ تخرجه في قبرين. زكاة الله لابد أن تحصي ما عندك من مال وأن تتأكد من مرور النظام ومرور الحول ومن إصدار الواجب ومن يجوز أن تنفق عليه هذا المال فسخ كامل متكامل. لقد قمت بدراسات الدكتوراه في فقه الزكاة استوعبت مجلدين كبيرين. فالمسألة لا تؤخذ بخفة وفي مؤسسات في الدولة الإسلامية بل وزارات تنشأ لكي تشرف على الزكاة. ولو أعطيت الزكاة حقها لو أخذت من وجهها وانفقت في وجهها ما بقي في أمة محمد جائع ولا عال ولا مسكين ولا مهضوم. إن هذه المعجزة تحققت في زمن عمر بن عبد العزيز عندما أغنى عمر الناس بعدله عندما أخذ الزكاة من أهلها وأعطاها لمستحقيها. فما وجد في الأمة جائع ولا عارف ولا مهضوم ولا مسكين. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني ثم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. نقض العهود والمواثيق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. سواء عهد وعقود بين الناس أو عقدك مع ربك على الإيمان به والاستقامة له والتصديق بكلامه والانقياد لأوامره كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. إن عهدك مع ربك عز وجل أن تسمع له وتطيع أن لا تكون أمانة الله في التكليف أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك جل جلاله. ما يحدث في أمة محمد هذه الأيام من توحيد أعداء يأخذون بعض ما في أيديهم إنما هو جزاء الوفاق وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الخامسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. التقاتل الاحتراب الفتن وكل ما يقع في الأمة من احتضانات واختناقات وتهالك إنما مرده إلى تعطيل هذه الفريدة الكبرى أن تكون الحجة القاطعة أن يكون الحكم الأعلى هو الوحي المعصوم. إن ربي جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن ربي جل جلاله يقسم من فوق سبع سماوات فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا تم تعطيل الحكم في القرآن وبالسنة على مستوى القطاع السياسي وعلى مستوى الدولة يعني فلا أقل من أن نحافظ عليها في علاقاتنا الداخلية في علاقاتنا المجتمعية. إن عبر التاريخ تراجع بالشريعة على المستوى السياسي لكن بقيت حاكمة علاقات الأمة بعضها ببعض في قضايا الأسرة في قضايا المال فيما تستطيع أن تتم حكم الله تعالى فيه. لا يجوز أن تعرض عن حكم الله من أجل لحاعة من الدنيا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وكل ما تحاكم الناس إليه خلاف الكتاب والسنة فهو طاغوت. نعم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وما لم تحكم أئمته بكتاب الله ويتخيروا أن يأخذ الخير مما أنزل الله من كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم تقاتل والاحترام والاضطراب والاختلاقات وكل أزماتنا ومشكلاتنا إنما مردها بالتشخيص النبوي الدقيق إلى تعطيل الحكم بكتاب الله عز وجل. قل ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عثمان يذكر الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم that was narrated and unhacked and other books and other narrators of this of the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that Abu Huraira رواه في حديث أخر. He said that the Prophet صلى الله عليه وسلم came to us and talked to us and he said all people of Muhajirin, all people who are migrated with the Prophet صلى الله عليه وسلم from Medina, that if you are tested with five characters, and I seek Allah's refuge that you will be tested with those or that you will see them, and then you mention those five. If the al-fahisha is spread, al-fahisha is adultery, with all its forms, then al-ta'un and other diseases that's very painful will be spread in your community. And here, the Shaykh is not that when it is widespread, when people declare it and spread this fact and this adultery and make it permissible and allowed. The second thing, when you don't weigh in the scale evenly, when you're not fair in the way that you deal with others, when you're scared for yourself, you know, when you measure for yourself, you don't do justice, you don't do fairness. This is particular when you do a trade, then if you do that, then expect droughts and some bad years of droughts, and then a tyrant who would be applying some unjust rules against you. The third one, if you stop the zakah, then the rain would stop from coming down. And if it was not for the animals, you will not even see the rain. And the fourth one, where if you deny Allah's covenant, when you don't fulfill your promise, the covenant that you made with Allah as a messenger, then Allah will find an enemy who is not amongst you, and he will take everything that you have and set them into your position. The fifth one, if we do not rule, but what Allah has learned of rules for you to live with, then Allah will make you fight among each other. And the Sheikh talked about these five characters in more details. And he said, at the time of Al-Jahiliyyah, at the time of ignorance, before Islam, Aisha says that marriage has four different forms. The first one is the same marriage that you see every day and nowadays, where a person will go and engage a woman, ask for her hand, they agree on something, and then they get married, and just like we see nowadays. The second one is called nikah al-siddaq, which is when a woman who is married to a man, he will not touch her after she finishes her period. And then he will choose among the community someone that he likes, either because he's muscular or he's a different character in him that he likes, and he allows him to sleep with his wife until she gets pregnant. And her husband will never touch her or come closer until she gets pregnant from that man. And the third time, when there is about a group of men will sleep with a woman, 10 or more or less, and they sleep with her. And if she gets pregnant from one of them, then she can pick and choose whomever she wants to say this child belongs to this person or that. And the last one, which is the prostitutes who sleep with anyone, and they will have like a flag or something on their household to declare that they will sleep with anyone, and anyone can come and sleep with them. And if they get pregnant and they gave birth to the baby, then they will look to the signs of who this child looks like to, who is he more likely to be look like, who is the father, and that's who they attribute him to. And if you look into the secular communities and the secular governments, you find that adultery is widespread. It's permissible and it is the norm of life. And they do not even feel the severity of this sin. And the Sheikh is feeling that this will not spread widely to our communities, to our Islamic communities. And here, when we're talking about adultery, we're not talking about just man and a woman, whether they're married or not married, having sexual intercourse inappropriately without marriage, but also all types of sexual acts that is illegitimate, from homosexuality and others, that we see that's widespread. And if you look at Allah's words in the Quran, that we find when he talks about this punishment for those who commit this adultery, it's one of the severest. When Allah warns them, and we all know that Allah is the one who always covers people's sins. But when it comes to this sin in particular, Allah wants us to know that it is a severe sin that we do not accept to be spread in our communities, and that we need to pay attention to it, because he says that whenever we do apply this punishment, when we apply Allah's punishment for those who commit adultery, that we should have no mercy in our hearts when we're applying it, and then to have people who can testify of the punishment that happens. And also we all know from the hadith of the Prophet that in the life of Al-Jannah, which is the life after people die until the day of judgment, that those who commit adultery, they have one of the severest forms of punishment from Allah Azza wa Jalla. When they will be in a place like an oven, where it's very wide in the bottom and it's very tight in the top. And when the fire starts to go up, they all try to escape from that small hole in the top. And they keep doing this until the day of judgment. And Allah Azza wa Jalla told us not to come close to Azir, not to come close to adultery, to any form of adultery. It is indeed, it is the worst path to take. But what do we do? What is it that the process, which is the extra makeup that women can do, or the flirting that men do with women, or vice versa, or listen to all these wrong songs and other things, movies that entice or want to spread adultery in the community. And Allah Azza wa Jal has ordered both men and women to cure from this as a preventive measure is to close your eyes, not to look at the other sex in that form, in that way. And the worst type of adultery, as it's mentioned in the Quran, which is homosexuality. And we know the punishment of those who did it, that Allah Azza wa Jal punished them when He made that town itself, its Sodom, and vice versa. So, if any community declared Allah or accepted adultery as a norm, they should be expecting all types of diseases and pains that they never heard about before. Because Allah is the most exposed to those who perform these kind of sins. Second one is when people don't use the scale evenly and equally. Whether they're merchants or in the way that people deal with each other. When they have double standard, then Allah has sent us to the Prophet that we should be expecting the punishment of the droughts and the high prices. And then you'll find them, the tyrant rulers, they will apply taxes that is beyond our capability to pay and do. All of these are punishment for a sin that we did or not being equal in the way we are using the scale. And Allah Azza wa Jalla is the one who has established the heavens and the earth, so justice and fairness will be established. So we, the people, can apply justice to them everywhere. And Allah Azza wa Jalla has made a warning to those who have different measures in the scale. The third one is when people stop the zakat. And we all know that zakat is the third pillar of Islam. It's a very important pillar of Islam. Whomever pays the zakat, Allah Azza wa Jalla will reward him generously and greatly. But whomever stops it, then Allah Azza wa Jalla has a punishment for him in this life that half of his property, half of his money will be taken. Not only what he's supposed to pay, half of his money will be taken. Allah Azza wa Jalla has given a warning to the disbelievers and those who commit association with him that he put a character for them that they do not pay a zakat. And a zakat is not something that you do in fundraising. That you come in and say, okay, well, I'll give $5, $10, or something like this in here and there. It's a complete system. It's a complete system that is applied rightfully. The whole community is good. Remember at the time of Umar Abdul Aziz, it's only a short period, 2 years or less, but he changed the whole Islamic Ummah when there was no poor person, no needy person in the whole Ummah, in the whole community. And that's when the zakah system is applied like Allah Azza wa Jalla wants us to. So it's not only about paying it, it's when do we pay it, how do we calculate it, who we give it to. It's a very important thing that you need to know so we will not get in Allah's punishment of drought and unjust rulers. The fourth one, which is the covering. If people don't, if they go back on their promises, whether it's with other people, the covenant will come back and they don't fulfill the treaties and the promises they make with each other as humans or with Allah Azza wa Jalla. The covenant with Allah Azza wa Jalla that we will do everything He obliges us to do. Everything He orders us to do, that we do it. And everything He has forbidden us from doing, we do not do. We stay away from, we sustain from. That Allah Azza wa Jalla will only see us where He orders us to be. And not to see us in the places that He forbid us from being at. And the last one, if we do not rule with Allah's laws, if we do not live with what Allah Azza wa Jalla told us to live with, which is Allah's rules and laws, then Allah Azza wa Jalla, He will make us fight among us with each other. And if we really examine the whole situation of the Islamic Ummah, that you will find And it's because of that, because we are refusing to rule to authority, what Allah's rule, that Allah has been just punishing us when we are fighting each other. Allah has said, by your Lord, they will not believe, they will not become believers until they come back to you and rule and the things that they are disputing among each other, and not to find any burden in their hearts, not to have anything in their heart about Allah's rule and His messenger. So if we dispute of any matters, we have to return back to Allah and His messenger. We ask Allah to make us aware of these characters and to stay away from these tests and to make us among those who will survive, and He will be pleased with them at the day of judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به دينك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ويا الى المال مصيرنا، واجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق المغرب. اللهم عليك باعدائك واعداء المسلمين لا يرجعون. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف مرضى المسلمين عامه ومرضانا في هذا المسجد الخاص. اللهم انصح عليهم بيمينك الشافيه ولم عليهم ولمن حولهم من الاجل والعافيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. امين امين. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.